إن الله يعجب ممن يؤذن منفردا في الصحراء لو كان وحده أو في رأس جبل. وفي الحديث: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فيتعجب ربنا من صنيع هذا ويباهي به ملائكته، بيانا لعظمة عمله، يذكر ربه ولو كان وحيدا، ويؤذن وينادي بالصلاة ويصلي مع أنه لا يسمعه، يعلم أنه لا يسمع أحد من الناس، ولكن يقيض ربك له من يسمعه من ملائكته وغيرهم. الدعوة التامة الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة، الشريعة والدين والعبادة. وهذا الذي تعجب منه تعالى، قال: قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وقد قال أبو سعيد لعبد الله بن أبي صعصع: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وفي رواية: يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس.